عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمعة أحلام عبد الودود المقيمة في المرج محافظة القاهرة، والتي تقول فيها: عندنا في منطقة المرج اللي هي بعيدة عن العين أكوام الزبالة منتشرة بشكل غير طبيعي، والعمال المسؤولين عن رفعها اللي هم عمال النظافة في الحي ولا هم هنا خالص. وطبعا الأهالي طالما بتلاقي كوم زبالة في أي مكان على طول بيرموا عليه، وفي ساعات شوية الزبالة بيبقوا كوم كبير واليوم التاني حد يولع فيها وتظهر صحب الدخان الكبيرة جدا. يعني لا قادرين نعيش من الروائح الكريهة، ولا قادرين نعيش من المنظر الغير طبيعي، ولا كمان من الدخان الكثيف. دي مشكلتنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، وأملنا حد من المسؤولين يكلف نفسه بس ويمر يشوف اللي حاصل عندنا، وأنا متأكدة وقتها إنه حيؤمر بنزول العمال عشان يرفعوا الأكوام دي كلها. وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين بالفعل وجود تراكمات من القمامة ناتجة عن إلقاء الأهالي للقمامة بشكل يومي ومكثف، نظرا للزيادة السكانية في منطقة المرج، والتي تعتبر من المناطق التي يوجد بها الكثير من المباني المخالفة للكثافة السكانية هناك. وعلى ذلك فقد قررنا إرسال فرق دورية لرفع المخالفات هناك مع المتابعة اليومية لمنع إلقاء المخالفات بالمنطقة. هذا وسوف يتم وضع صناديق بالمكان، لكن الأهم الآن هو أننا نتوجه إلى الأهالي سكان منطقة المرج بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها. فليس من الطبيعي إلقاء القمامة في أي مكان بشكل عشوائي هكذا، فالالتزام يضمن للجميع السلامة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة العتاب. رضا سليمان.